سنة جديدة وانتي لسه في مخي ثابتة زي الموناليزا. صاحي النوم نمتش من امبارح طول الليل في السما سارح ساوندز كليشي انا عارف بس ريل. سنة ريحتها فلوس ريحتها خمرة ريحتها دروس جت سقليمة ومش محبوس الحمد لله. طول ما بنام شبعان حد غيري كان جاله بنان راضي بقدري ومش زعلان انا بلاست. مفيش وقت يضيع هنا مفيش مزيفين واي مزيفين هبيع وعلى الله كله على الله. بكره وبعده مش في ايديا صاحبي سيبها على الله يا اخي سبحان الله. مفيش رزق جاب العافيه مفيش حب بالاكراه بيبي انا ستار. مفيش نوم في حساب في البنك عايز املاه سفار الدماغ في الجول. بليز دون كير ماي فايب مش عايزك اون سايد بيتش انا في الزون فكك باللي فات قضيها لف ودوران روحي صاحبي السندباد. انا مش شايفك في مستقبلي مش هخبي احقد مهما تحقد انا مش هحرق لك في دمي. دروس جت سقليمة ومش محبوس الحمد لله. طول ما بنام شبعان حد غيري كان جاله بنان راضي بقدري ومش زعلان انا بلشت. مفيش وقت يضيع هنا مفيش مزيفين واي مزيفين هبيع وعلى الله كله على الله بينا شغلة وسعد بينا نفسك تبقى منا في الشارع تمشي وسطينا ما تعش مشي نفسك هتتعلق زي الزينة. I'm the one she know I'm the one عملت ويف وعايزين يركبوها صاحبي اصحى صاحبي فوق ركز مين بيسوق اتعمل لي شارع باسمي بعد لما اموت مش وهم ده الطموح عندي طاقة ايجابية عندي صحاب كتيرة ومؤذية مش من مصر انا من اسكندرية دروس جت سقليمة ومش محبوس الحمد لله. طول ما بنام شبعان حد غيري كان جاله بنان راضي بقدري ومش زعلان انا بلشت. مفيش وقت يضيع هنا مفيش مزيفين واي مزيفين هبيع وعلى الله. بالمسافة ما بصيتش في الاغراب بابلو بيكاسو مع الليديز اسكوبار مع الاخصار فيش في حياتي الشماعة فيش وقت للاعذار في الكهف بعيد عن الانظار بحط رجلي على الكار بجري ولا حياة من رادار جايبها زميلي من الصفر صعب تلاقيني في يوم عواجها زمان كنا نلعب على الاساتك حاليا بجيب بالبواكي واسبكها حياتي عاملة زي الفيلم فمش محتاج اني حبكها بشوت فيهم زي كارلوس وانزه واحد زي بيكا وصلت للقمه بفضل ربي مخدتش اي اختصار عشان كده الفرق بينا باين حتى لو فقعت كل بار ده يدسني وده ينكشني وانا محافظ على الوقار اصلي مش بتاع عيال ما ينفعش ابيت مع اطفال سوبر ساين زي جوكو بفليكس عليكو زي الليكو هادي بس برضو لوكو والثاني زفر زي عيطو على وضعي وده بالفطرة الباقي دول عايشين في كذبة طالع زميلي من الحضرة احلى مسا على العز مجال مقلوب لوكالة ده بيلت وده بيتكلم بدقها من العتالة لحد ما بقيت المعلم قولولهم النار تحرق اللي يمسكها ورد عليكم وقدروا ان الشغلة في بيتها يا ساقطة نفسك انت في اللقطة طب قولي ازاي وتخنكم مش حمل اللطشة فاتشة انت والبافا زميلي فاتشة قولوا لأي شاب بصفة اصفر يريح يشد الحاف ويتغضى. تيجي تركب الويف تستأذن بدل ما يجربطك من التوب. مالكمش عندي غيرنا عليك جزمة الصنف ده ما بيجيش بالزوب. بحرقهم من نظرة وتفع على المايك بس بالترول. في الريليز دايما بتأخر بس كله تحت الكنترول. بس كله تحت الكنترول دوني سلاح وعدوا السكور. قوم الراب وانا في عز النوم حد يقولي يا جدعان مين دول. على قد ايدينا صاحبي مش ورطة ما تحزقش لا تموت هنا ياسطا. احنا وسطة ما نحتاجش الوسطة ما بمضيش خلاص سبت البسطة. لو الكلام مش ريه لساني مش هينطق بيه. خد الفيزا العبي بيها بس قلبي مش هتاخديه. الرقم ده مش مقامي فمضطر كنسل الديل. لازم اعوض الليالي اللي سهرتها وانتو نايمين. دي صحابي وبيتأثر اسميلي دي الكورة ودوى الماتش اسميلي دي اجازة ما تتعوضش معايا المكنة ما بتبطل. في ناس كتير بالهيلة سايح انت مش عيلة عوض ده مش درويلة. في منكم كتير بالشيلة حتيل عليكم ده البار. عادين بنصنع المكس عادين نكسر في السعر فكر بس في الوقت. مفيش حد الحب جالب فكر روح اتكلم سالب. فالرقعة معهم دي بالقالب وابقى الطالب بالمثال. بيس مود اوروماري بيس مود انت قالب بوسع لك المدارك. صرتش كله عارف ده كله عايز سيد عايز بيك بابلو بولو توب وانا بيك. عايز تاكل ايه هنشيب طبق النهار تنمي بيتش روك ستار بيك. اسميلي روكستار عالبيت اسميلي ده فلو بلايين ده ايه وما راجي حلبنا الموازين يا اسميلي انا كول انا بيز ومعايا الكيس ده دول مساطيل يا انا مسعور عالبيت انا كلب انا شيك ومعاها في سرير كسر نوت تمثيل ومفيش معاتيه زينا بيتزيع يا الرؤية هباء كله هيتناك مفيش حساب. انا تلفاء روح قولوا للشباب عرفوا مني لو نزلت الحلبة معاهم اخد الحزاب. هوقعهم بالكلام هحاربهم بالسلام. مع ذلك انا جرم جرم جرم جرم جرم جرم جرم جرم يا حدش فيهم جرم جرم يا عرفوا مني جرم يا اما جرم جرم جرم يا كلهم فاهم اما جرم جرم جرم يا اما جرم جرم جرم. صاحبي اديني سلاح عشان هصطاد معاك كلاب واجي وراهم واطاردهم كل حتة هطاردهم كل حتة كدمان حرب سايبة علامات. عايزيني اعمل زي الناس عليهم بعمل زي الناس. مليش في السكك الشمال زي الجود وزي المال زي الفود وزي المال. الشمس قصدك كان في الهال زي الفود وزي الهال شادي شادي زي الفال. عمى جرم جرم جرم حدش فيهم جرم جرم عرفوا مني جرم عمى جرم جرم جرم عمى جرم جرم جرم. Thank you.

الحزان اقلبها فيلم اكشن من غير ما جز بدون ما تنشن طول الشو لو مش متاركن حدش بيسوق لما انا باركن سايحين في بعض شباب بلاستيك تركبوا الويف عليكوا اردن صعبه تشغل سهله اشغل وعلى عادي يو كل دول بوم ولا برو دول زي بيت كل يوم المشاعر بقت ثاني يوم كنا تحت الارض وبقينا يونج ليجن ميري ديس فور بلعلي ريقك كان نفسي برات اغانيكوا تكونوا عايشينها في الحقيقه بفكركوا لو نسيتوا اسمي في التاريخ وصعب تشيلوا واحنا ماشيين كنت انتوا جيتوا الشغل خالصه بروفي نيتو عشرش ملوثين ما تشوفناش مريلين نصبروا عليها بالسنين صوت الفاملي تولع الملايين This is how to be a king شغلت راكي عالريبيت شغلت راكي عالريبيت بقى كانت عايزين رشيد صاحبي هو ده الجديد كل التوب على الانتاج عدنا لي كاس عدنا لي مين لقى خمينات محتاجين معليات احنا حجر الاساس ما دلوقتي بكرة فات دلوقتي بكره فات كده كده ما يدي كده كده مساي كبير كده كده ده روتين مش شغاله مش بتنام سبرتو صاحبي مفيش كودين سبرتو صاحبي مفيش كودين عالسباق معديين عالشهاده خريجين بس لسه كويسين والحساب ده يوم الدين اللي في الزوم motherfucker I don't know I'ma do it do it do it do it do it till I die you know till I die you know I'm getting the zone nigga please don't لاني في الشغلة دي انجينير هنتسحل في الطريق هنتدفن في السرير كان فيها حاجات كتير كان فيها حاجات كتير كان تبقى فريق كان تبقى فريق رجل على الحق دي رجل تاني على السرير كان تبقى فريق كان تبقى فريق ابن زميلي على الشيك ابن زميلي على الشيك كان تبقى فريق كان تبقى فين سوق الدنيا للمريخ سوق الدنيا بدون بنزين لو كان تبقى فين لو كان تبقى فين رجل على الحق دي رجل تاني على النهار عاد تخفف في الالام يا ناس اسمها ايه دي هبكي توفان يا مش فاضي لك نام بس حول جوه التاب يا هضحي بوقتي كله مايك جنب اللاب يا اعمل زي زويل فيزي عندي كيف لو سالوني ليه الفن عندي دير مش هقول دي سات نيجا ادو كير بابلو بكره بات مش هتلاقوا لي دوبلير بتش ما باونس باك ما تقولي شاف بتش انا الراب حارق ناس كتير كده راجع حباك موت كل الناس مش محتاج لباك مش الشيطان وسواس مش محتاج لاكت اوري للناس صاحبي احنا كلاب بس كلاب المجد غير كلاب بتبيف مع نفسك مفيش اضافة بتبيف مع نفسك مفيش اضافة بغني بس اللي انا عايش ايه انا مش رابر انا بيكاسو انا مش رابر انا بيكاسو مزار يا مختف الصورة مش واضحة بس مش هتف فاكرينها بالحظ جات عشان ببتسم كل التماثيل هتتكسر مش بمثل انا مش ببتزل هصالحك في وشك انا مش هتكسر شتينا عمالة تلفوني تقوم وتقول هل من مزيد يا بالموضوع بيت الغريب زا بإيدك وسنانك Feel like Tupac, all eyes on me. Yeah, yeah. Fucking awesome, man. Yeah, yeah. Hey, fiche de rhum. Ma fiche d'homme هنا لا. زميلي وريني المادة. عايزين ناكلو عيش نعملو فتة. لو جاية من الشام نرقصو دبكة. عارفة اني هداك زي ابو مكة. صاحبي انا من الشارع ما بيسلكش معايا السوس. انا وانت عارفين ان اللعبة ما فيهاش حزوز. ويلكم بيك في اللعبة انا مش نوالم من الدور يا انت هتموت يا نجلك باح باح. I'm running the game بيجي يومان cause we not the same. كلها تشيت كلها بتحملك على الفيت. عايز الغير مش سيت انت هتقل ده الاكيد. انت بتضمك دي مش الكامبك لا هشاب ببعض ستامبك كسر اللمبة خلع الشمبة شايف حد الأوضة ضلمة. بابلو بارق في البرود بابلو حلو مع الأسود. خمسة في عين أي حسود ما حصلتش حتى البارود. دي بيك دولو هادي شو واو واو واو واو واو. I feel like Tupac all eyes on me. دمي حر زميلي ليدر زي غاندي. مكسب عندي عادة رجلي عاسي سرقين ستايلي مني شافي. انتو فش على بابلو كارفي بالرب حسابك بصيت ملقتش راسي. ويلكم بيك عندك اراء كتير ما عندكش انجازات. عندك لسان طويل ما عندكش الدماغ. هدوس على كل اللي ما عملناش حساب مش هتتساب. نيجا لايك بو اديني فلوسي نيجا انا استاهل مور. عايز تعمل هيت نيجا اديني كول اندر ريتد بس مش بحب اللوم. ما دورت الشوم على ايد العون. معايا ربي صاحبي انا مش قلقان. حدش كان في ظهري ده اسمه اجتهاد. مش شايف فيكوا لعيبه في الاستاد. بابلو جي امان يوبي جي امباد. لو لمسناها اترشق في الجول. لو ولعناها المطافي مش هتصد. المطافي مش cause I feel like Tupac all eyes on me. دمي حر زميلي ليدر زي غاندي. مكسب عندي عادة بالنسبة لي بقى روتين. رجلي عاسي سرقين ستايلي مني شافي. انتو فش على بابلو كارفي بالرب حسابك بصيت ملقتش راسي. ويلكم بيك شر كتالوج. زهرت الشباب مليانة شو بحر حزاني كله مو. حقيقة كان لازم ألم للقصيدة. عملت أقول كانت مريضة. غدرت ملتهم كان فريضة. والقلب جريح أحسيس دبلانة كأنه فصل الخريف. لا بيأثر زمان ولا بيأثر مديح. والمسكنات ما بتوقفش النزيف. صاروا الليلة وبعدين الارباح ده بدون لقاء مركب دون شراء شدتنا بطلنا نحبه في اللي بيموتنا رفضت اسيب روحي للمخدرات رفضت ادي طاقتي للمزيفين فقت وعرفت ليه ملقتش اجابة عشان كنت مش بسأل غير الكذابين حب فين اللي بتسهروا للليل وبعدين حد انت دور عليه بقيت افكر بالساعات وانا كبرت وقتي فات ولا مشاعري خلصت وقلبي مات تعايرني ولا عاير هتتكلم عالجنان ايه ده الخمسة وانا جايل كل البشر حتة مايلة كل البشر كانت نايمة ما كانتش لسه فايلة روح الديفة عيني زايلة ايدي تحت ايدي سايقة ايدي تحت ايدي طويلة كل حاجة كانت باينة لو مش كاتب على اللعب تفضل طول عمرها باينة تفضل طول عمرها عايزة من غير الشغلة تبقى صايمة نست وراح استنى واهلة على ايدي اللعبة باينة سهلة انهي كاريرك عندي سهلة مش فضيلك عندي زحمة جو حر هنا ساونا اسكندرية هي الدولة ريحلي كل قلعة طاولة لوم دي او الجولة لوم دي او الجولة لوم دي او الجولة ده خوخة بحجم الكوكب بس مش هينفع تبقى زوجة باش فكك من المزاولة عندنا هنا اعلى جودة برا السربة عندي اولى برا السربة شلتوا موتى زي فيلم الجزيرة قلب حرك الويجة السكة جاية الفيزا عوجة كاني في فيزا دولة انتو اقاليم في الواقع احنا قصتي عايزين مكان يملوه بس في الواقع هما مصتي اغني عليك وقتي تفرى بس طبشين اب الروح في التراك عالباب وقفين لي طوابين الطلعة بتاعتي كله يسيب امي قالت لي اوعى تخيب اصبر عشان الصبر نعم ده المفتاح واوعى تسيب مفيش كاس ناس كتير قوي قوي مش رديق عندي احساس اني ستار بقلب جامد جامد جامد كاني شيل مفيش كاس جو جو في ناس كتير قوي قوي مش رديق عندي احساس اني ستار بقلب جامد جامد جامد كاني شيل ماسك الصولة جون قلب المهرجان قاري كل الاسكار كل الاقسام بقبو على فشتون بطل الطعم الحار مولوتوف يعني ستار فيس من غير اسكار عقلية منتنه دايما في اختيار في مجال كل شبيح خلنا البنك فضيح ناس بتبص اكنها نسرق الف وديع نجا انا ممكن ابيع ورشي تبقى مزيع عالم كله بتاع لو مش جاية تاك برا البيت هرميه بتقني وبمشيه اتقل فكر فيه الاقي نفسي كسرت السن طلع لي نام شفتوا مني ده الغلاف صعب افتح لك الكتاب سهل افتح لك النفوس معلش تخلص الخلاف معلش تخلص الخلاف معلش تخلص الخلاف ربي قال لي ما تتحوكش العبد اوعى تروح لغيري في يوم وتلقى محدش فيهم راح حياتي مهما تنادي ومهما تدعي مختلفين وعلينا العين سكتنا سالكه لفوق بنتنا اصلي في الدنيا الناس نوعين ناس بتشدي وناس بتلمع ما شغاله مش بتنام سبب فشلنا في العلاج عربي قفاوي بين رتونه أزميلي تسعى للكلاس بتزولش أنا بروز فيش غير فلوس جوه روز فاركة دايرة مع البوت لو في ايدك جو في البوت بيني وبينكو يجي مين ولا اوز كبتري ما بصكش في اي عرض بلاش اسياد بلاش كبير خطوش وحي ازاز وفتيه ومحدش ليه عليا جميل ولو على الحق مفيش سماح شلف سبيل اروح عدين شلف سبيل اروح عدين شلف سبيل اروح عدين وقعت معايا تستغيث تسمع مني تستفيد في دماغي وسواس سوق لجوني بالناس عملنا بحوصنا نضفنا نفوسنا واتري العيب من الناس واتري العيب من الناس نتونس بالليل واتري العيب من الناس ومش وقفة على حد واتري العيب من الناس ايام وبنعيشها واتري العيب من الناس ومبتقفش على حد بتزولش انا بروز فيش غير فلوس جوه راسي طرقة دايرة مع البوز لو في ايدك جوب بوز بيني وبينكو يجي مين انا اوز كبتين ما بصكش في اي عرض بلاش اسياد بلاش كبير فاضلش مني غير شوية حطام خلاص ما فاضلش لو زوريس حاسبني قلبي هيوزن جرام هيوزن جرام مخترتش كده بس قشطة او دول اللي صار دول اللي صار دول اللي صار دول اللي صار مستناش اشتريك لو فضلت مستني هتقضي عمرك انتظار عينيها زي الشبابيك قالتلي نط بتلعب بس ده اسم انتحار اسمه انتحار دماغك هتجيبك تيجي علينا يبقى اسمه انتحار نزربحوها ونعمل زار ونعمل على قدكو جنبينا مجال الصغار لعب ما كانش فيهم انت بس اللي حسيت انت بس اللي حسيت محدش هيقدر على نفسك كم مرة جيت ويا ما نتلدعت عمري وربك ما قليت اصلي اتعاملت في الرفض اتقابلت وعمري وربك ما قليت عايز تيه كلها بقت بتدوس كلها بتفوز ما تكلم مش بفلوس عايز تيه تنفعش تبقى زميل تحرق جاز كتير ما عرفتش برضو عايز تيه كلها بقت اعلان كلها بتشيل وتنام كل البشر بلسان بس الاهتم بيبان الشغلة دي مش هتبان واو عالدغري فيش مجاملات واو كاريزم تنور السادات واو قولي عايز تيه تعال قدر ماراثون بجري كان حكومة بتطاردني عمر حد فيكم كان شغلني وما بيشغلنيش لا الاشباح ولا الجان لو في كفة هاتلي في الميزان بظبط الاداء مش بجيش الجيش الجيش الجان بس اشلحكم في الكلام لو حطيتهم لك في مزاج حدش هيدفع قرش ساه صاحبي بنسخن المناخ بميلي راكم مش بداه الاب الروحي في التراب خلاص قربت اكون اله يا ونجوم الليل مقدور ان اشلب لك لو عايش متربص لي معايا مش هتسلك فبلاش تشب عشان هتفضل مش طايل عشان افوضع الطيران فيارك ما ترنش على الموبايل صاحبي بمسعة هو ده اللي صاير ما تضحكليش في وشي عشان انت بوشي لو في مال غيري تبقى بدعة اكلت الجو مفيش فايد لو عايز مني حبة قولي عايز تيه كلها بقت بتدوس كلها بتفوز ما تكلم مش بفلوس عايز تيه تنفعش تبقى زميل تحرق جاز كتير ما عرفتش برضو عايز تيه كلها بقت اعلان كلها بتشيل وتنام كل البشر بلسان بس الاهتم بيبان الشغلة دي مش هتبات واوعى مجاملات واو كاريزما تنور السادات واو قول لي عايز ايه ده فن كسر العظام اهبط دماغك في الحيطان ما نزلش مني غير صدار صاحبي مكشوفه وشوشكو روح البسوا النقاب اي حاجه طالعه مني تبقى خارج النطاق اساوي راسكو بالاسفلت وعليها راح اخمس مديكمش ضهر يوم اكلب طبقكم مش هغمس الواحد يجيب فرسان فتح اي عميان مخك مردونا فوقه صاحبي ده تنبيه مش اعلان ملناش في العواجان بس نزاهه وشيك مالكش امان هتمطع وديك اخد قلم لف دار ايه لحمي مر انا صبار ايه صاحبي جايبين له نص كيس جايبينه تعاطي مش اتجار صاحبي مش بهاتي اولا سيزري معرفش اكون عويه بص في ساعتك هتلاقي ان ده الوقت بتاعي فشان لكو كتير البابلو واحد ملوش بديل ماليش بريء كلها بقت بتدوس كلها بتفوز ما تكلم مش بفلوس عايز بي تنفعش تبقى زميل تحرق جاز كتير معرفتش برضو عايز بي كلها بقت اعلام كلها بتشيل وتنام كل البشر بلسان بس الاهتم بيبان الشغلة دي مش هتبان واو عالدغري فيش مجاملات واو كاريزما تنور السادات واو قولي عايز بي سبب في حريقة هنفتحوا البيبان بكر قابلي في الميدان كبيد نولع في العيدان هنقفلوا في الكلام هنطلع للسحاب فيش مزمار وهنروحوا الليلة فيش نزار احنا هنغربيلة كله اختار بس احنا هنقسمها انت بس ربك قومنا بس ربك قومنا قالك ده النظام بس اللي الحطام اتحولنا مانديلا اتحولنا مانديلا الجمازة الجمازة الجمازة الجمازة الجمازة انا اروح